بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة مغفرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء والله.